إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآية. فما معنى تأويله؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، فينظرون هنا بمعنى ينتظرون. تأويله أي ما يؤول إليه، حقيقة الشيء التي يؤول إليها. فهل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا وقوع حقيقة ما يوعدون به وما يتوعدون به؟ يوم يأتي تأويله، يعني يوم تقع حقيقة ما يتوعدون به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآية. فإذا التأويل هنا هو حقيقة ما يقع بعد ذلك. ومنه تأويل الرؤيا، تأويل الرؤيا هي حقيقة الرؤيا التي تقع كما رؤيت في المنام، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن قص على أبيه الرؤيا في أول السورة. قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم في آخر السورة لما جاء والده وإخوته إلى مصر قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذا التأويل هنا هو حقيقة الشيء التي تقع، يعني تأويل الرؤيا هو وقوعها على الواقع وعلى الأرض. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي. فإذا معنى قوله هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوعه يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل كذا وكذا، ما ينفع، ما عاد ينفعهم في ذلك الموقف التوبة، ولا ينفعهم الإيمان، ولا ينفعهم الإنابة. نسأل الله السلامة.